هذا يدل أن أمة الكتاب نزل خاصا بالحرام المسلمين من النساء والمفضل على الإماء مع العلم بأن الإماء هن نفس الفتنة. وهل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب نهى إحدى الإماء عن نفس الحجاب والتشبه بالحرائق؟ الأصل أن الحجاب للحرائق هذا هو الأصل، يعني الإمام انتهى لها الفتنة وظاهر على منها لا يكون قطعا من جهة الشهور ومن جهة الجمال، فالحرائق يجب عليهم التستر والحجاب. وذكر العلماء من ترك الجوهر رحمه الله عليه يعني من أما إذا كان فيها جمال وفيها خطر كذلك يجب على هذا يجب على الناس أن إلا واحد، فإذا كانت لميمة كالعجوز لا يجب على هذا يجب على العجوز الكبيرة التي لا تريد النكاح ولا تزيج، وهي من القواعد كما قال الله جل وعلا والقواعد للنساء التي لا تريد النكاح فلا جعل إلا أيضا هي لهن العجوز الكبيرة التي لا تشتهى ولا تزيج ولا تعمل مع الرجل في النكاح ولا مثلك إلا أقاربها فحجب عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.